بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب أفضل العمل الصلاة لوقتها. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قال: قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، فما تركت أستزيده إلا إرعان عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله: باب أفضل العمل الصلاة لوقتها. الصلاة لوقتها من أجل الأعمال وأعظم القرب، لأنه ما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء أحب إلى الله مما افترض على عباده، كما جاء في الحديث القدسي قال عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأفضل الأعمال وأفضل القرب الصلاة لوقتها. الصلاة لوقتها. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ هذا السؤال كثيرا ما يأتي عن أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وذلك لحرصهم على الأعمال ومعرفتهم المفاضلة بين الأعمال، لأن باب فضل العمل والمفاضلة بين الأعمال هذا يعد بابا شريفا من العلم ومهما للغاية، لأن المسلم إذا عرف المفاضلة بين الأعمال راعى الأولوية فيها وقدم الفاضل على المفضول، وقدم الأفضل على الذي دونه في الفضل. ولهذا كثيرا ما يأتي على ألسنة الصحابة: أي العمل أفضل؟ أي العمل أحب إلى الله سبحانه وتعالى؟ أي العمل أفضل؟ هذا كثيرا يأتي عن أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهم أجمعين. فالحاصل أن هذا من حرصهم. قال ابن مسعود: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. وفي رواية للحديث في الصحيحين: الصلاة على وقتها. وكلا اللفظين ورد في الصحيحين، رواية الحديث بلفظ الصلاة على وقتها، وكذلك رواية الحديث بلفظ الصلاة لوقتها، كلا اللفظان قد وردا في الصحيحين. وسبق أن نقلت عن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى فائدة عظيمة حول قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها، أن فيه دليلا على فضل أول الوقت، لأن على للظرفية والأفعال الواقعة في الأزمان المتسعة عنها لا تستقر فيها كلها بل تقع في جزء منها، لكنها إذا وقعت في أول ذلك الوقت فقد صار الوقت كله ظرفا لها حكما، ولهذا سمي المصلي مصليا في حال صلاته وبعدها. وأما قبل الفعل في الوقت فليس بمصل حقيقة ولا حكما حتى تقع منه الصلاة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: سألت النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. هنا لو نتأمل نجد جواب النبي عليه الصلاة والسلام في جوابه لسؤال ابن مسعود رضي الله عنه أتى على مجامع العمل الصالح والأحب إلى الله، لأن أفضل العمل القيام بحقوق الله التي افترضها الله على عباده، وأفضلها الصلاة لوقتها، ثم القيام بحقوق العباد وآكدها بر الوالدين، فأتى على مجامع الخير والفضل في هذا الباب. ثم قول ابن مسعود: فما تركت، في بعض الروايات قال: ولو استزدته لزادني. هنا قال: فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه، أي رفقا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال: باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والترجمة هي بلفظ الحديث تماما، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة، المقصود بالركعة من الصلاة يعني أدرك الركعة الأخيرة، إن كانت الفجر فالثانية، إن كانت الظهر والعصر والعشاء الرابعة، إن كانت المغرب الثالثة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام فقد أدرك الصلاة؟ لأهل العلم في معناه قولان، كل منهما قوي في دلالة الحديث. قال: فقد أدرك الصلاة. إما أن يكون المراد بقوله أدرك الصلاة أي أدرك وقت الصلاة، أدرك الصلاة أي في وقتها، أو يكون المراد أدرك الجماعة. من أدرك ركعة من الصلاة أي مع الإمام فقد أدرك الصلاة أي أدرك الجماعة وفضلها. وهذا يفيد أن إدراك الجماعة لا يكون إلا بإدراك ركعة، أما من أدرك التشهد الأخير لا يكون مدركا للجماعة، والأفضل له أن يدخل مع الإمام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ويقوي هذا الفهم للحديث رواية لهذا الحديث في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام، بزيادة مع الإمام، فقد أدرك الصلاة أي أدرك الجماعة، فهذا فهم الحديث، يعني فقد أدرك الصلاة أي أدرك الجماعة. الفهم الآخر للحديث أن المراد إدراك الوقت، ويكون المعنى في الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدرك الصلاة أي أدرك وقت الصلاة. قد أدرك الصلاة أي فقد أدرك وقت الصلاة، بمعنى أنه إذا لم يدرك ركعة وأدرك مثلا أن كبر وبدأ يشرع في الفاتحة فخرج الوقت، لا يكون أدرك الصلاة في وقتها إلا إذا أدرك ركعة. إذا أدرك ركعة فعلى الفهم الثاني للحديث يكون المراد أن من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدرك الصلاة أي أدرك الوقت. يقوي هذا الفهم حديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فيكون هنا قول من أدرك ركعة من الصلاة يعني قبل خروج وقتها فقد أدرك الصلاة أي أدرك الوقت، نظير قول من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وعلى كل من الفهمين يحتمل الحديث الدلالة عليهما، ولهذا يمكن أن يستدل به على هذا، ويمكن أيضا أن يستدل به على هذا، يمكن أن يستدل به على مسألة إدراك الجماعة وأنها لا لا لا لا تدرك إلا بإدراك ركعة، ويمكن أن يستدل به على إدراك الوقت وقت الصلاة وأنه لا يدرك إلا بإدراك ركعة. فمن أدرك ركعة من الوقت قبل خروجه فقد أدرك الوقت، ومن أدرك ركعة مع الإمام قبل من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة. قال رحمه الله: باب من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا، فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد. قال أبو قتادة: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى أبهار الليل وأنا إلى جانبه، قال: فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلته، فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، قال: ثم سار حتى تهور الليل ما مال عن راحلته، قال: فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، قال: ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل، فأتيته فدعمته فرفع رأسه فقال: من هذا؟ فقلت: أبو قتادة. قال: متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت: ما زال هذا مسيري منذ الليلة. قال: حفظك الله بما حفظت به نبيه. ثم قال: هل ترانا نخفى على الناس؟ ثم قال: هل ترى من أحد؟ قلت: هذا راكب. ثم قلت: هذا راكب آخر. حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب. قال: فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه، ثم قال: احفظوا علينا صلاتنا. فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره. قال: فقمنا فزعين. ثم قال: اركبوا. فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل، ثم دعا بميضأة

لنبينا عليه الصلاة والسلام حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا. خطبهم هذه الخطبة وقت العشي، وقت العشي، العشي المساء قبل الغروب، وكان بهم شدة وحاجة إلى الماء، فخطبهم عليه الصلاة والسلام وقال تأتون الماء إن شاء الله غدا، إن شاء الله غدا. وهذه أي هذه أول معجزة في هذا الحديث، أخبرهم عن أن الماء سيلقونه غدا، وكانوا بحاجة للماء، وهو بهذا يستحثهم على السير وكسب وقت براد الليل في السير حتى يدركوا الماء. وقوله إن شاء الله هذا عملا بقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فهذا الاستثناء مطلوب في الأمور التي في المستقبل وتعليق الأمر بمشيئة الله. القوم بحاجة وشدة، فانطلق الناس لما أخبرهم أنهم سيلقون الماء غدا وأن عليهم أن يتحركوا في الليل، انطلق الناس لا يلوي أحد على أحد، لا يلوي أحد على أحد، يعني لا يلتفت أحد إلى الآخر ولا ينظر أحد إلى الآخر. من ماذا؟ السرعة لإدراك الماء، بحاجة للماء، فانطلقوا لا يلوي أحد على أحد، يعني من السرعة في السير لا يلتفت أحد إلى أحد لأجل بعد الماء وطلب إدراكه وحاجتهم الشديدة إليه. كان هذا سيرا في الليل، الناس انطلقوا لا يلوي أحد إلى أحد، لا ينظر أحد إلى الآخر، هم رفقة وجماعة كثيرة، فما أصبح ينظر أحد إلى أحد، انطلقوا إلى جهة الماء إلى الوجهة وليس منهم أحد ينظر إلى الآخر. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى ابهار الليل وأنا إلى جنبه، ابهار الليل يعني انتصف، وصل إلى منتصف الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم على رحله وأبو قتادة إلى جنبه على رحله. فلما انتصف الليل والنبي عليه الصلاة والسلام على رحله نعس عليه الصلاة والسلام، والنعاس مقدمة النوم، نعاس مقدمة النوم، يعني لم يصل إلى النوم العميق المستغرق، وإنما النعاس الذي هو أوائل النوم وبداياته، فمال عن راحلته، شعر به أبو قتادة رضي الله عنه فجاء إلى جنبه، أخذ يباريه يمشي إلى جنبه في دابته، قال فأتيته فدعمته، أسندته من غير أن أوقظه. انظر هذا الأدب الرفيع والخلق العالي واللطف والإحسان وجمال الصنيع، يقول فقرب منه في دابته، جعل دابته تسير إلى جنب دابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسنده دعمه حتى اعتدل على راحلته، أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقط، ولا أحب أيضا أن يقطع عليه نومه أو يقطع عليه راحته، فدعمه بهدوء أسنده حتى اعتدل. اعتدل على راحلته. قال ثم سار حتى تهور الليل. سار حتى تهور الليل أي ذهب أكثر الليل. تهور الليل ذهب أكثر الليل فمال عن راحلته من النعاس. قال فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، يعني صنع مثل المرة الأولى حتى اعتدل على راحلته. قال ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر، آخر الليل، من آخر السحر. انتبه الآن لقضية مهمة، السير هذا الذي كانوا يسيرونه في الليل عن حاجة للماء، وانظر كيف أن الناس انطلقوا إلى الوجهة لا يلوي أحد إلى أحد من سرعتهم وشدة حاجتهم إلى الماء، فيسيرون هذا السير مع التعب مع حاجتهم للراحة رغبة في إدراك الماء. ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأولين، ميلة شديدة حتى كاد ينجفل، معنى ينجفل يسقط من دابته من قوة الميلة التي مالها. قال فأتيته فدعمته فرفع رأسه فقال من هذا؟ ليل. قال من هذا؟ قلت أبو قتادة. هنا سنة جاءت في أحاديث كثيرة أن من قيل له، خاصة مثل عند طرق الباب أو في ليل أو كذا، قيل من، لا يقول أنا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كره، قال لجابر أنا كره ذلك، فلا يقول أنا وإنما يقول يذكر اسمه. وإذا كان مشهورا بكنيته يعرف نفسه بكنيته التي هو مشهور بها. قال أبو قتادة. قال متى كان هذا مسيرك مني؟ منذ متى وأنت إلى جواري؟ وشعر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصنيع الذي هو أن يدعم النبي صلى الله عليه وسلم لأن لا يسقط. قال منذ متى وأنت، متى كان هذا مسيرك مني؟ منذ متى وأنت تباريني في السير وتمشي إلى جنبي؟ عرف أنه كان يحتاط للنبي صلى الله عليه وسلم وينتبه له ويعمل على حفظه من السقوط. قال ما زال هذا مسيري منذ الليلة، ما زال هذا مسيري منذ الليلة، من أول الليل، من أول ما سرنا وأنا أباريك في المسي وأمشي إلى جوارك عملا على حفظ النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام حفظك الله بما حفظت به نبيه. انظر هذه الدعوة العظيمة التي فاز بها أبا قتادة رضي الله عنه تلك الليلة، حفظك الله، دعا له عليه الصلاة والسلام بالحفظ. وهذا يستفاد منه فائدة، أن دعوات النبي عليه الصلاة والسلام لمن صنع له معروفا تكون بما يتناسب مع الذي صنع، يكون يتناسب مع الذي صنع، فالذي صنعه حفظ للنبي عليه الصلاة والسلام فدعا له بالحفظ. فدعواته عليه الصلاة والسلام، وهذا من يتتبعه يجده كذلك، ابن القيم رحمه الله فيما أذكر في أحد كتبه عقد لهذا عنوانا وذكر أمثلة، ربما في زاد المعاد أو غيره ذكر أمثلة لهذا، أن من هديه أن من صنع إليه معروفا يدعو له بما يناسب صنيعه. فهنا صنيع أبا قتادة، صنيع أبي قتادة الحفظ، فدعا له بالحفظ. حفظك الله بما حفظت به نبيه، حفظك الله بما حفظت به نبيه. وأحسب أن من ينصر النبي عليه الصلاة والسلام، ينصر النبي عليه الصلاة والسلام ويذب عنه ويرد أباطيل المبطلة عن النبي عليه الصلاة والسلام له نصيب من هذه الدعوة العظيمة المباركة. قال بما حفظت به نبيه، لأن علل هذا الدعاء بالحفظ، فكل من كان منه هذا الحفظ له نصيب وحظ من من من من هذه الدعوة. ثم قال هل ترانا نخفى على الناس، هل ترى من أحد؟ هم في مسير وفي ليل وكانوا جماعة والناس انطلقوا، فيسأله قال هل ترانا نخفى على الناس، هل الناس حولنا، هل نحن قريب من الرفقة، هل ترى من أحد؟ قلت هذا راكب، لما سألنا قلت هذا راكب، ثم قلت هذا راكب آخر، حتى اجتمعنا فكنا سبعة. بقية الرفقة أين؟ كانوا كثير. بقية الرفقة أين؟ تقدموا، مشوا مسافة، مسرعين يريدون إدراك الماء، حاجتهم إليه شديدة، فبقية الرفقة متقدمين. ويقول رأيت واحد ثم رأيت ثاني ثم رأيت ثالث حتى اجتمعنا سبعة مع النبي عليه الصلاة والسلام، بقية الرفقة في الأمام متقدمين. قال فكنا سبعة ركب. قال فمال الرسول عليه الصلاة والسلام عن الطريق فوضع رأسه، نزل وتجنب الطريق، وهذا أيضا من الهدي تجنب الطريق. وقيل في تجنب الطريق وعدم نوم الناس فيه لأن الهوام تكثر فيه، الحيات ونحوها تكثر في الطريق، وربما تبحث عن آثار السائرين في الطريق من طعام يسقط أو بقية طعام أو فضل الطعام أو كذا، فتكثر فيه الهوام، فكان من هديه لا ينام في الطريق أو قريب منه بل يتنح يميل عن الطريق، فمال عن الطريق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، مال عن الطريق فوضع رأسه أي لينام، ثم قال احفظوا علينا صلاتنا، ثم قال احفظوا علينا صلاتنا، احفظوا علينا صلاتنا يعني اجتهدوا في الانتباه للصلاة. الصلاة كم بقي عليها؟ قليل جدا، قرب وقت الصلاة، قريب وقتها، لأن قال قبل قليل في المرة الأخيرة التي حصل فيها الميلة قال من آخر السحر، إذا ما بقي على الصلاة إلا قليل، فالليل كله مشي وتعب وجهد وعطش، فقال احفظوا علينا صلاتنا، اجتهدوا في الانتباه للصلاة. نام السبعة كلهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الساعة مع ذاك الجهد وذاك التعب، فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره، طلعت الشمس، خرج الوقت والشمس في ظهره. قال فقمنا فزعين لفوات الصلاة، خروج وقتها، وعندهم هذه من أعظم المصائب. قمنا فزعين، ثم قال اركبوا، فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل. لم يصلي في المكان الذي كان نائما فيه، وإنما تقدم عنه. جاء في بعض الأحاديث أن وهو في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال إنه حضرنا فيه الشيطان، إنه حضرنا فيه الشيطان، فلم يصلي في هذا المكان لهذه العلة. ابن الجوزي يقول وذلك لا يعلمه إلا نبي، لا يعلمه إلا نبي، ولا يجوز لغيره تأخير الصلاة إذا انتبه. يعني إذا نام الإنسان في مكان واستيقظ منه، ماذا عليه إذا استيقظ لو والشمس قد طلعت؟ يبادر يصلي لا يأخرها. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن حضرنا الشيطان، هذا لا يعلمه إلا إلا إلا نبي. فالأصل أنه يبادر للصلاة مباشرة. إذا كان ثمة عذر للانتقال فلا بأس أن تكون الأرض غير صالحة غير مناسبة، أو مثلا أمامه قريب مكان فيه الماء يتوضأ أو أشياء من هذا القبيل، فلا بأس فيه بالتأخير. قال: ثم دعا بميضة، الميضة الإناء الذي يتوضأ فيه، دعا بميضة كانت معي فيها شيء من الماء، يعني قليل من الماء، كان مع قتادة مدخرا، مع أبي قتادة مدخرا له. قال: فتوضأ منه وضوءا دون وضوء. إيش معنى وضوءا دون وضوء؟ يعني اقتصاد شديد في الماء وأخذ الماء، لكن مع إيش؟ إسباغ الوضوء، مع الإسباغ، لكنه يخفف على، يعني تخفيف، يخفف الماء تخفيفا شديدا لكن مع إسباغ الأعضاء بالوضوء. قال: وبقي فيه شيء من ماء الإناء، بقي فيه شيء من ماء. ثم قال لأبي قتادة: احفظ علينا ميضأتك فسيكون لها نبأ. هذه معجزة، فسيكون، يخبر عن شيء سيكون بعد وقت، فكان لها نبأ كما أخبر. فهذه من المعجزات، الإخبار عن أمر سيكون في المستقبل فيقع طبقا لما أخبر عليه الصلاة والسلام. فهذه آية من آيات النبوة ومعجزة من المعجزات. ثم أذن بلال بالصلاة، متى هذا الأذان؟ في الضحى أذن بلال في الصلاة، فهذا فيه الأذان في الصلاة الفائتة. أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداة. الركعتين الأولى ما هي؟ نافلة الفجر. فصنع كما كان يصنع كل يوم. ما معنى صنع كما يصنع كل يوم؟ يعني أدى النافلة وأدى الفريضة مثل ما كان يؤديها في وقتها. مثلا النافلة خفيفة، الفجر يجهر به بالقراءة، فصنع مثل ما كان يصنع في صلاته المعتادة للفجر في وقتها، صنع كما يصنع كل يوم. قال: وركبنا، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه، ركبوا رواحلهم وساروا. قال: فجعل بعضنا يهمس، الهمس هو الكلام الخفي، صوت الخافت، يهمس إلى بعض: ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا. انظر أهم الصلاة. الآن كثير من الناس يقوم متأخر عن صلاة الفجر ومفرط فيها، وسبب التأخر سهر فيما لا خير فيه أو في أمور ضياع للوقت، ثم ينام متأخرا ويقوم الضحى ولا يشعر بشيء، أشعر بألم ولا أشعر بالتفريط ولا كأن شيء حصل. الصحابة يعني حصل منهم مع أنهم تواصوا على ماذا؟ المحافظة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما ينام قال: احفظ علينا ميضة، قال عليه الصلاة والسلام قبل أن ينام: احفظوا علينا صلاتنا، احفظوا علينا صلاتنا. قال ذلك قبل أن ينام، فتواصوا على، تعاهدوا على أمرها والحفظة، لكن غلبوا من شدة التعب. قالوا ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ متألمين جدا من هذا الذي حصل لهم، متألمين جدا. يعني هذا شيء حقيقة ينبغي أن يتنبه له المسلم، يتألمون من هذا الذي حصل وسموه تفريط. ثم قال أي الرسول عليه الصلاة والسلام: أما لكم في أسوة؟ أما لكم في أسوة؟ يعني أنا مثلكم، ولا أمرتكم بكفارة ولا طلبت شيء من ذلك، ولكم في أسوة. أما لكم في أسوة؟ ثم قال: أما إنه ليس في النوم تفريط. أما إنه ليس في النوم تفريط. هذه الجملة العظيمة يجب أيضا أن تفهم على بابها. الآن لما يأتي شخص ويسهر على له على كذا ثم ينام آخر الليل الساعة الثانية أو الثالثة، ولما ينام في هذا الوقت المتأخر ما يضع منبه ولا يوصي أحدا يوقظه، ولا كأن أمامه فريضة من فرائض الله ستقام بعد ساعة أو ساعتين. لأن بعض الناس سبحان الله ما عنده حس بقيمة الفريضة ومكانة الفريضة وشأنها، ثم ينام ولا يقوم إلا العاشرة مثلا، هل ينطبق عليه ما كونه ليس في النوم تفريط؟ ليس في النوم تفريط، هل يصح منها أن يقول أنا نائم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس في النوم تفريط؟ ما يصح. ولهذا الشيخ بن باز رحمه الله يقول: إذا كان من غير تساهل، ليس في النوم تفريط إذا كان من غير تساهل، إذا غلبه النوم من تعب أو مرض، لكن ليس له أن يتساهل بالتأخر في النوم أو عدم وضع منبه أو عدم طلب من يوقظه أو نحو ذلك، ثم يصبح الضحى ويقول ليس في النوم تفريط. لا، تفريط وتفريط. قال ليس في النوم تفريط، إذا ما هو التفريط؟ قال: إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجي وقت الصلاة الأخرى، ينشغل بأموره ومصالحه إلى آخره، ثم يجي وقت الصلاة الأخرى فيصلي الصلاة بعد خروج وقتها، هذا مفرط. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها. هذا الشاهد من الحديث للترجمة، ما الترجمة قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قال: فليصلها حين ينتبه لها، حين ينتبه لها. إذن الصلاة متى تصلى؟ إن نام عنها أو نسيها يصليها متى انتبه، انتبه من نومه أو انتبه من نسيانه يصليها. مثل الحديث تماما: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. أمر بأدائها عند ذكرها، وهذا دليل على أنه لا يجوز التأخير. لكن مثل ما تقدم، إذا كان التأخير يسيرا لتؤدى بوجه أفضل أو في مكان أفضل أو لحاجة مثلا ماء أو شيء من هذا القبيل، لا بأس أن تؤخر يسيرا لهذه المصلحة. قال: فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها. ما معنى هذا؟ إذا كان من الغد فليصلها عند وقتها. الآن صلاها وإلا لا؟ قال: فليصلها حين ينتبه لها. انتبه لها وصلاها مثلا الضحى، وجاء الفجر من الغد، ماذا يصنع؟ قال: فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها. هل المعنى يصلي الفجر مرة ثانية فليصليها عند وقتها؟ هل هذا هو المعنى يصليها أي مرة ثانية فيكون يصلي الفجر مرتين، مرة عند الفائتة عند الانتباه ومرة عند وقتها من الغد؟ قال فإذا كان من الغد فليصليها عند وقتها، هل هذا هو المراد؟ قطعا لا، الصلاة تصلى عند الانتباه، كان ناسيا أو نائما إذا انتبه يصليها ولا يجوز أن يؤخرها، ولا يصليها أيضا مرتين. فإذا ما معنى قوله فإذا كان من الغد فليصليها عند وقتها؟ الآن اليوم هي صليت في الضحى، صليت في الضحى اليوم بسبب النوم، ماذا يصنع من الغد؟ قال إذا كان من الغد فليصليها عند وقتها، أي صلاة الغد تكون في وقتها المعتاد، تكون في وقتها المعتاد أي لا يتغير وقتها، تصلى في وقتها المعتاد. فالكلام الآن فإذا كان من الغد فليصلها، أي صلاة الغد التي هي الفجر تصلى في وقتها، لا تصلى في الوقت الذي تأخرت إليه اليوم أو أخرت إليه اليوم، هذا هو المعنى للحديث. الحاصل أن الحديث أفاد ما ترجم له المصنف أن الصلاة تصلى متى ذكرها الإنسان، إن كان ناسيا أو نائما يصليها متى ذكرها، لقوله فليصليها حين ينتبه لها. ثم قال ما ترون الناس صنعوا؟ الناس وينهم الآن؟ قدامهم، الناس قدامهم بمسافة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترون الناس صنعوا؟ ماذا صنعوا؟ ماذا صنعوا؟ ماذا أيضا يتحدثون عنا، عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يقولون؟ إيش تفكيرهم؟ الآن الذين قدام أسرعوا لا يلوي أحد على أحد، احتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم، واحتمال أن يكون خلفهم متأخر عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن معه السبعة الذين معه، انظر هذا الكلام العجيب سبحان الله، قال ما ترون الناس صنعوا؟ الناس الآن يتشاورون، يقول لهم يتشاورون عن وضع النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو أمام أو الخلف، ويتشاورون ماذا يصنعون، هل يسرعون من أجل أن يلحقوا به أو يبطئون حتى يدركهم؟ والآن هم يتشاورون الناس اللي أمام، ماذا يقولون؟ اسمع ماذا يقول. أخبرهم هذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام، يحدثهم عن الرفقة الذين أمامهم هناك، قال ترون ماذا صنعوا، ثم أخبرهم، ثم قال أي النبي عليه الصلاة والسلام أصبح الناس ففقدوا نبيهم في الصباح الآن، فقدوا نبيهم ما يدرون هو في الأمام ولا في الخلف، فأخذوا يتشاورون، يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم الآن بماذا يفعلون هناك في الأمام. فقال أبو بكر وعمر، هذا كله إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم، بعدكم أي أنتم متقدمون سرعتم وسبقتم، ولم يكن ليخلفكم، ما يمكن يترككم ويمشي أمامكم ويبعد عنكم. إذن أبو بكر وعمر ماذا يريدون منهم؟ الانتظار أو تهدئة السرعة حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. الناس ما الناس بقية الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال الناس إن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، يعني أمامكم. هذا القسم ماذا يطلب؟ يطلب السرعة في المشي حتى يدركوه، لأنهم يكون هو في الأمام بين أيديكم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن يطيع أبو بكر وعمر يرشده. سبحان الله، هذه فضيلة عظيمة جدا. وجليلة لهذين الصحابيين الجليلين أفضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فإن يطيع أبا بكر وعمر يرشد. وهذه كما أن في هذه الواقعة أيضا عامة، طاعة أبي بكر وعمر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، رشاد أن ينظر في هديهم في سنتهم، هم خير الصحابة وأفضل أمة محمد وأفضل الناس بعد الأنبياء في كل الأمم. قال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. قال: إن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا. إذن هذا الإخبار عن الحوار الذي عند الناس أمامهم ماذا يقولون، هذا أيضا من المعجزات، معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء، وهم يقولون: يا رسول الله هلكنا عطشنا. فقال: لا هلك عليكم. الحديث له بقية ويكمل في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.